من آثار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما يجب علينا أن نعتني به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ألا وهو اجتماع الكلمة ووحدة الأمة. فكم كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يحرص على ذلك في دعوته، بل استمر ذلك الحرص إلى آخر حياته، فرسم لنا منهجا وأوضح لنا طريقه، حيث جمع أعراقا متعددة من أقاليم متباينة، كلهم قد جمعهم صلى الله عليه وسلم تحت مظلة الإسلام، العربي مع غير العربي، والأبيض مع الأسود، والفقير مع الأمير، كل ذلك حققه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج الرباني العظيم. فكان يدعو أمته حتى آخر لحظات حياته بأن تجتمع يدا واحدة مع ولاة أمرها، وتسمع لهم وتطيع في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال أنس: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال الإمام النووي رحمه الله: إن سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم هو فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة، واتباعهم لإمامهم، وإقامتهم شريعته، واتفاق كلمتهم، واجتماع قلوبهم. ولهذا استنار وجهه صلى الله عليه وسلم على عادته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إذا رأى أو سمع ما يسره يستنير وجهه صلى الله عليه وسلم. فمن علامات محبته يا عباد الله أن نبذل الغالي والنفيس في تأليف قلوب الأمة، واجتماع كلمتها، وتوحيد صفها على كتاب ربها وسنة رسولها، لأن ذلك مما يفرح رسولنا ويدخل السرور على قلبه صلى الله عليه وسلم، بل وفي ذلك القوة والمنعة، وفي غيره الضعف والخور والهلكة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وتفكر معي أخي المبارك في حال الأوس والخزرج، لما كانوا متفرقين متناحرين، كانوا في ضعف وهوان، يتلاعب بهم اليهود كيفما شاءوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، جمع صفهم ووحد كلمتهم حتى أصبحوا على قلب رجل واحد. فما هي إلا سنوات قلائل شع فيها نور الهدى، وانتشر الإسلام في الأنام، وزلزلت عروش كسرى وقيصر، وحكم المسلمون المشرق والمغرب وهاب الناس اجتماع كلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.